إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم اجعلنا ملاك كريما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب الهبة والعطية. فصل. وللأب أن يأخذ من مال ولده ما شاء ويتملكه مع حاجته وعدمها في صغره وكبره إذا لم تتعلق حاجة الابن به. اتكلم في هذه المسألة على أن الأب له الحق أن يتملك من مال ولده ما شاء، سواء كان يحتاج الأب أو لا يحتاج، سواء كان في حاجة أو عدم حاجة. نص على هذه لأجل أن يبين خلاف أحمد رحمه الله مع الأئمة الثلاثة، لأن مالك والشافعي وأبا حنيفة رحمهم الله يقولون لا يأخذ من مال ولده إلا مع الحاجة، إذا كان الأب يحتاج. الحنابل يقولون لا، احتاج أو لم يحتاج له أن يأخذ من مال ولده، سواء كان الولد صغير أو كبير له أن يأخذ من مال ولده. ثم يستثنون في حالة واحدة، إذا كان الولد في حاجة إلى المال وأخذ المال أو جزء منه يضره، فهذا يمنعون الأب أن يأخذ من مال الولد. أو أن المال تعلقت به نفس غير الولد، يشترطون شرطين. الشرط الأول أن لا يجوز للوالد أن يأخذ مال ولده مع حاجته إليه، فإذا كان في حاجة إلى مرقوم ما يصح الوالد أن يأخذ مرقوما. وإذا كان المال تعلق بغير الولد، كأن باع بضاعة ولم يستلمها المشتري، فلا يصح للوالد أن يأخذ هذه البضاعة لأن تعلقت بها حاجة الغير، والمشتري ذاهب يطالبها، فمنع الوالد أن يأخذ في هاتين الحالتين. والناس في هذه الأزمنة يظنون بالأموال على آبائهم، فإذا أراد أن يعطي الأب أعطاه بمنة وأعطاه بحساب وعدد، فإذا كرر الولد سؤال الوالد سؤاله ثانية للولد اعطني بكذا من عليك، ألم أقدم لك بالأمس، ألم أعطك باليوم الفلاني، حتى يخرجه. أصبح الوالد جد لأن الوالد هم معنا فلان وفلان مجموعة من الناس، فأصبحوا من كان عزيزا النفس يصبر على ضنك ولهواء وهو في حاجة، ثم يذهب فيستقرض من صديق له ولا يأخذ من مال ولده. يرى أن الصديق يعني لا يمن عليه يأخذ الحق ثم يعيده إليه، والولد يمتنع. هذا ظاهرة مخيفة، لأنها تنذر عن عقوق مثل هذا الشخص إذا اقترص في قلوب الأبناء، يجعلون يكونون في واد غير واد والديهم، لا يبقونهم ولا يبقون معهم مع حاجاتهم. دعمك الأبناء الذين يكون مع أصدقائهم ويكونون آباء، لسنا في هذا الصف، إنما الصف مع الأبناء الذين يصلون، الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر. هؤلاء يرون أنهم أحق بالمال من أبيهم، هو صحيح المال الإنسان محق به، لكن جاءت النصوص تفسر هذه حين يقول صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك، أي له الحق والكلمة في أن يتصرف في مال ابنه. وبعض الحنابلة شرطوا شرط ثالث، الأول أن لا يضر ابنه في ماله، أن يكون يحتاج إليه فلا يسمح الوالد أن يجتاح المال، أن لا يتعلق به حق الغير، ولا يصح أن يأخذ من مال ابنه ثم يعطيه إلى ابن آخر، له ولد ثاني آخر ويأخذ المال من ولده ويعطيه إلى آخر، لما كان هذا ممنوع؟ منع هذا لأن الأب يجب عليه أن يساوي في العطايا بين أبنائه، هذا إذا كان من ماله الخاص، فكيف يأخذ من مال الولد ويعطيه ولد آخر؟ هذا لا ينبغي. لكن الشاهد أن الآباء حين رأوا ضيق النفس وعدم طيبها من أبنائهم صبروا على ضيق وضنك ولم يطلبوا من أبنائهم شيئا، بل اضطروا أن يستقرضوا أموالا من خارج أموال أبنائهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اسمعوا الشاهد. روى الطبراني في معجمه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. عيد المسألة. طيب. وللأب أن يأخذ من مال الولد. قال في المستوعب: لا تختلف الرواية أن مال الولد ملك له دون أبيه، ما شاء من ماله ويتملكه، لأن من جاز له أخذ شيء جاز له أن يتملكه بدليل الأشياء المباحة. ولهذا قال أحمد: ليس بين الرجل وبين ولده ربا. وقال يعني هنا يقول: ويتملك الأب أن يأخذ من مال ولده ما شاء ويتملكه، يأخذ ويتملك، لأن مجرد الأخذ لا يدل على التملك. التملك أنه إذا أخبر الأب الولد أن هذا المال يحتاجه ويأخذه، فيفهم الولد أن الوالد إنما أخذ المال لنفسه تملكا، لأنه إذا أخذه الحنابلة يرون أن أموال الولد بالنسبة إلى الوالد كالمال المباح كالإصطياد والاحتشاش. الصيد ملك لمن يصيده أولا، فإذا صاده وحاز إليه ملكه، قبل الصيد قبل وضع اليد كل الناس شركاء فيه. وكذلك ما أنبتت السماء من كلأ الناس شركاء فيه، لكن من ذهب إليه واشتثه وقصفه وأخذه وتناوله فأصبح ملكه. هكذا يقولون هذا المال هذا الولد فهو ملك للولد، لكن إذا أخذها الوالد بنية التملك فهو يملكه في هذه الحالة. نعم. وقال: لا يمنع الابن الأب ما أراد من ماله فهو له، ويستثنى من ذلك سرية ولو لم تكن أم ولد. أما السرية ما يتسراها الولد بالجوار فليس للوالد أن يأخذ ويتسرى سرية الولد، لا سيما إذا كانت حامل، لأن الجارية كالزوجة، الجارية بالنسبة للولد كالزوجة، هذا لا شك فيها الأمر، هذا لا شك. لكن لو كانت له جواري ليسوا بسراري، السرية من السر لأنه يذهب إليها سرا دون زوجته. لكن لو كانت له جواري أخر لا يتسرى بهن، إنما هي للتجارة، فللوالد أن يأخذ ما شاء. أما إذا كان هذه عرفنا مضيعة عند الابن لا يجوز، عند الابن لا يجوز لأنها كالزوجة. مع حاجته أي الوالد، وعدمها في صغره أي الولد وكبره، لما روى سعيد والترمذي. في صغره وكبره وحاجته وعدم حاجته، في صغر الولد وكبر الولد مع حاجة الأب وعدم حاجته، في كل هذه الأحوال للأب أن يأخذ من مال ولده ما شاء إن لم يضره بمال الولد. لما روى سعيد والترمذي وحسنه عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإن أولادكم من كسبكم. يقول صلى الله عليه وسلم: إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، أطيب ما أكلتم من كسبكم، دل على أن أطيب المال الذي يأكله الإنسان، يأكل منه الإنسان ويلبس منه الإنسان ويستعمله في مرافقه، ما كان من كسبه. وكسبه يعني ما اكتسبه بعمله وجهده ونشاطه. خرج المال الآخر مال الإرث، وخرجت العطايا والهبات، وخرجت الصدقات، كل هذه ليس أطيب من مال الكسب. الوظائف داخلة في الكسب وليس في الكسب، داخلة في الكسب، إن يعمل الوظائف داخلة في الكسب. ثم هذه المكاسب تتباول، ثم هذه المكاسب تتباول، كسب أفضل من كسب، الزراعة أفضلها، عمل الإنسان من يده، ما يعمله من الصناعات بيده أفضل من غيرها، ثم يبيعها ويتاجر بها أفضل من غيرها، ثم الزراعة والتجارة. هذا الكسب أفضل ممن لو جاءه المال عفوا أو عطاء. يقول صلى الله عليه وسلم: إن أطيب ما أكلتم من كسبكم. قدم صلى الله عليه وسلم هذه لأجل أن يبني عليها المقصود: وإن أولادكم من كسبكم، وإن أولادكم من كسبكم، أن يقول الأولاد هؤلاء أنتم كسبتم، يعني كانوا نتيجة حصادكم، وهو مبالغة لأنكم كأنه مال كسبتموه، فهو مبالغة في جواز التصرف في الابن وفي التصرف في المال. التصرف في الابن بماذا؟ أن يقول له: لا تتزوج فلانا وتزوج فلانا، لا تذهب من هذا الطريق واذهب من هذا الطريق، ولا تعامل فلانا وعامل فلانا. لما قال: وأولادكم من كسبكم، أي مبالغة في ملكية حق التصرف الوالد في الولد، في الولد وفي ماله، فله أن يأخذ من ماله ما شاء. هذا الدليل استدل به الحنابلة على ماذا؟ على أن الرجل يتصرف في مال ابنه بما شاء، إن لم يضر بمال الولد، أو لم يتعلق بالمال حق غيره، أو لم يأخذ هذا المال ويعطي ولدا آخر. نعم. وروى الطبراني في معجمه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أبي اجتاح مالي. فقال: أنت ومالك لأبي. ثم استدل كذلك بحديث آخر: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم اشتكي شكوى، قال: أبي اجتاح مالي، أخذ جميع مالي، أكثر مالي، أن يكون أخذها مرة أو مرة بعد مرة. فقال صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك لأبيك، أنت ومالك لأبيك. ثم قال: مالك لأبيك، أي الأب يتصرف في المال، تصرف المالك في ملكه، لكن الأب ما يتصرف في الابن كما يتصرف المالك في عبده. لا يجوز له أن يقول طلق، ولا يجوز له أن يقول لا تأكل، ولا يجوز له أن يقول قم في الشمس، ما صح أن يعذبه ولا يؤذيه ولا يهينه، ولا صح أن يضره. فلما قال: أنت ومالك لأبيك، عرفنا حق هذا، حق التصرف في الابن في ذاته ونفسه، على أنه حق محدود، حق محدود. وكذلك حق المال، حق الأب في المال، ليس بحق على أوسع إطلاقه، لكنه حق محدود، لأنه لا يضر بالولد، وأن يستعمله الوالد في طاعة، وأن لا يذهب به إلى ولد آخر غيره، كما اشترطوه من الشروط. هذا معنى الله أعلم هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك أنت ومالك لأبيك. نعم. ولأن الولد موهوب لأبيه بالنص القاطع. ولأن الولد موهوب لأبيه بالنص. أين النص؟ النص قوله سبحانه وتعالى وهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة. وهبنا له من ذريته إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب. جاء لفظ الوهب في أن يمنح الله الوالد ولدا عن طريق النسل فسماه الله وهبا فكأنها هبة. فقال الولد هبة من الله للوالد. وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنت ومالك لأبيك. قال صلى الله عليه وسلم إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم. هذه أدلة تدل على حق جواز تصرف الأب في مال ابنه. نعم. وما كان موهوبا له كان له أخذ ماله كعبده. يؤيده أن سفيان بن عيينة قال في قوله تعالى ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم، قال ذكر الأقارب دون الأولاد لدخولهم في قوله تعالى من بيوتكم. واستدلوا بما ذهب إليه سفيان بن عيينة في قوله تعالى ولا أن تأكلوا من بيوتكم. يقول الله عز وجل ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم. الله عز وجل ذكر سائر الأقارب ما عدا الأبناء، ما ذكر الأبناء. سفيان بن عيينة يقول أن الله عز وجل لما قال ليس عليكم جناح أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا من بيوتكم، فما ذكر الأبناء، انتقل إلى الآباء ثم الإخوان والعمات والخالات وما إلى ذلك، وأفضل سبحانه الأبناء فقال إنما ترك الله سبحانه ذكر الأبناء ليدل وينص على أنه على أن قوله سبحانه من بيوتكم أن بيوت الأبناء داخل في بيوت الآباء، فدل ظاهر قوله سبحانه في هذه الآية أن ما يملكه الأب هو ما يملكه الابن هو ملك للأب. أول الآية ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم. أول الآية فيها إشكال ولذا اختلف أفراد المفسرين فيها أن نفي الحرج عن هؤلاء الزمن الأعمى والأعرج والمريض هل هو في الجهاد أو مشاركة الناس في الأكل، وهل الحرج بالنسبة للمريض والأعمى والأعرج أو بالنسبة لمن يأكل معه؟ وذهب بعض أهل العلم أنها في الجهاد كآية الفتح، الآية التي في سورة إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله من الله هذه جاءت الجهاد لأنها جاءت عقب قوله سبحانه سبحانه وتعالى: قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد يقاتلونكم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل تعذبكم عذابا أليما ليس على الأعمى حرج. هذه نص الجهاد. إن الله عز وجل أخبرهم أنهم هؤلاء الذين تخلفوا عن رسول الله في الغزوات سيأتي يوم يطلب منهم أن يشاركوا في قتال عدو شديد البأس ما كما يعرفونه من قتال العرب وغيره، نوع جديد آخر هو بأس شديد وهو قتال الروم. فإن أطاعوا الله ورسوله فإن الله عز وجل سيعذبهم ويستثنى من ذلك الأعمى والحرق والمريض والأعرج. هذه واضحة في سورة إنا فتحنا، لكن في سورة النور ليس على الأعمى حرق بعضهم قال أنها في القتال وهو أضعف الأقوال، فذهب بعضهم إلى أن قوله سبحانه ليس على الأعمى حرق ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج هو كما رواه مجاهد رحمه الله يقول: هو الرجل يستضيف أحد هؤلاء ثم يذهب به إلى بيت أحد أقاربه كعم وأب وأخ فيقول: هذا الأعمى أو هذا الأعرج الضيف أو هذا المريض ما له ذهب بي إلى غير بيته، لو أراد إكرامنا لذهب بنا إلى بيته وذهب بنا إلى بيوت غير بيته. فيقول الله عز وجل: ليس عليكم حرج أن تأخذوا. فذهب غيرهم كسعيد بن جبير أن هؤلاء المرضى والعرج ومن به عاها إذا استضيفوا فذهبوا تحرج الآكلون معهم، لأنهم يرون لو أكلوا مع الأعمى لظلموه. وليس على الأعمى حرج، فإن الحرج واقع على الفاعل لا على المفعول. كان يقول: أنت الآكل مع أحد هؤلاء تشعر لأنك ظلمته، لأن الأعمى لا يدري أين يضع يده في الطعام، فأنت تعرف أين أطايب الطعام والأعمى لا يعرف. والأعرج إذا جلس قد لا يتمكن من جلسة يستريح فيها فتأخذ موضعه، والمريض قد لا يأكل كفايته فتأكل قدره، أو يكون الحرج واقع على المفعول. فكأنهم أنفوا من الأكل مع أحد هؤلاء استقدارا، ولعل صح الأقوال قول مجاهد. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم، ما عليكم حرج أن تأكلوا من بيوتكم. يقول: ليس عليكم حرج، ليس ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم. على أنفسكم أي على أنفس بعضكم من بعض، أن يأكل بعضكم مال بعض ما في حرج. ليس ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم، يعني لو كان الإنسان يأكل من بيته لا معنى للتنبيه ولا معنى لنفي الحرج. كل يعرف أنه إذا دخل بيته يأكل من ماله ما شاء. فمعنى على أنفسكم قولك قوله سبحانه: ولا تقتلوا أنفسكم، مو معنى يقتل الإنسان نفسه، يعني لا تقتل أخيك المؤمن ولا فلان المؤمن ولا فلان المسلم. سلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة، أقول السلام على نفسك والسلام عليك يا فلان. فالأنفس المراد بها الذوات الأخر غير المخاطبين. فالله عز وجل يقول: ولا على أنفسكم، أي أنفس بعضكم على بعض. أن تأكلوا من بيوتكم، فإذا كان من فجعل الابن بمنزلة الأب. فاستشهد ابن عيينة على أن مال الابن كمال الأبي، لأن الله عز وجل أغفله ولم يذكره، ونص على سائر الأقارب، فدل على أن مال الابن بمنزلة مال الأب. والآن لو دخلت في غيابة وفتحت الثلاجة وأخذت منها ما شاء، أو علمت أنه واضع بعد المال وأخذت منه، فذهبت الزوجة فأوحت إلى ولدها الواقع وزائد عن الواقع حتى طول صدره، فإذا جاء أظهر للولد الأب أنه يتضايق من دخوله وهو غير موجود. نسأل الله العافية والسلام، اللهم ارزقنا بر الوالدين. ولأن الرجل يلي مال ولده من غير توليته، فكان له التصرف كما لنفسه. الرجل يلي مال ولده من غير توليته، ما حد يوليه. الولد ورث مالا، ماتت الأم، ارث الولد بمال أمه. إذا ورث بعد المال يكون مال الولد، قد يكون مال كثير، فالأب هو الذي يتولى شؤون الولد، ما حد ولا عليه، ما ولا على الولد ولا غيره، فالأب هو. طالما تولى الولاية على الولد في نفسه كالحضانة، فهو يتولاه كذلك في ماله كالولي التصرف. نعم. وشرطه إذا لم تتعلق حاجة الابن به وما لا يضر، ما تتعلق الحاجة الابن به، فمن أراد أن يبني وشرع في البناء واتفق مع الباني وحدد له الأجر، فما يصل للوالد ويعلم أن هذا المال محجوز أجرة لهذا السكن، وقد اتفق مع الباني والباني شرع في البناء بعد أن شرع اشترى، أو يتزوج فخطب فوجب له وقد طلب مهر فوافق عليه، أو قدم صداقة، طلبوا مهرا أو قدم صداقة، ما الفرق بين المهر والصداقة؟ المهر ما كان لزاما يلزم الزوج، قالوا له ادفع لنا كذا، نطلب في نكاح ابنتنا مبلغ كذا، هذا يسمى ايه؟ مهر. وإذا هو قال من عنده هذا صداق ابنتكم، أو هذا ما أعطيه لكريمتكم، نسميه ماذا؟ نسميه صداق. فإذا كان المال مرهون كصداق في زواج أو مهر في زواج، ما يسمح الوالد أن يأخذه، سيما إذا علم أن الولد لا يملك غير ذلك، لأن هذا يضر به. نعم. نص عليه وجزم بها في الوجيه، لأن حاجة الإنسان مقدمة على دينه، فلأن تقدم على أبيه بطريق الأولى. حاجة الإنسان مقدمة على الدين، كيف هذا؟ يكون على الإنسان دين وهو محتاج إلى طعام، ليس عنده عشاء، وترك العشاء يضره لأنه لا يجد ما يأكله، يعطي الدين ولا يأكل أول؟ لأن العقل لو لم يأكل ما استطاع أن يكتسب فيسدد الدين. ذلك السيد ما يسجن، يترك يعمل ليسدد الدين. نعم. إلا إذا كان له مال. وشرط في الكافي والشرح والوجيز ما لم يعطه ولدا آخر، نص عليه. إذا لم يأخذ الوالد من مال ولده فيعطيه ولد آخر فلا يجوز، إذا لم يفعل كذلك فللوالد أن يأخذ من مال ولده ما شاء. لأن تفضيل أحد الولدين غير جائز، فمع تخصيص الآخر بالأخذ منه أولى. وعنه له أن يتم. إذا علمنا ذلك، إذا علمنا هذا حكم الشرع، وكل أحدنا وكل أحد منا السامع المتكلم له أب أو له ابن، فيجب إذا علمنا حكم الله في هذه المسألة أن نستمع ونقول سمعنا وأطعنا. من كان له أب وطلب بعض المال أو أخذ بعض المال فإنه جائز شرعا ولا يصح للولد بعد أن علم حكم هذه المسألة أن يتصرف أن يكون في نفسه ما يكون، إلا هو حرج يصادم حكم الله. وكذلك الوالد إذا علم أن ولده يتضرر بأخذ المال لا يأخذه. والإنسان المسلم يجب أن يربي صغيره من الصغر على هذه المعاني، وإلا إذا كانت الأنفة كما يزعم البعض أو الشهامة كما يزعم البعض أو حب الاستقلال كما يزعم البعض يرون أن هذه من التربية الحديثة.